سمعنا بأن سماحتكم أمرتم بتكسير الميكروفونات أثناء الصلاة ما عدا الأذان والإقامة، علما بأن بعض المساجد الكبير لا يسمح الإمام أحيانا، ثم إن أكثر الأحياء لا يحدث فيها تشويش من المساجد إلى هذا. وبعضهم يقول أنا أكون غريب من البلاد ولا أعرف أي مسجد أصلي إلا سمعت صوت الصلاة. نعم، فضل في هذا شكا كثير من الناس من التباس الأصوات على المصلين بقرب بعض المساجد من بعض، فدرى إفتان بأن تفتح السماعات للأذان والإقامة والدروس والمواعظ والخطب، وإذا أقيمت الصلاة تقفل من خارج حتى لا يتشوش بعضهم على بعض. وقد راجعنا بعض الناس في هذا، لا بد أن نعاد النظر في الموضوع إن شاء الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.